说个啥？الله رب الأسباب، الحمد لله خالق البشر من تراب سنه ويوازي، الحمد لله كما ينبغي لوجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام أحمد صلى الله على آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوات، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه حسناتنا حسناتكم وأن يرزقنا بعد حسن السنة. ما زلنا مع كتاب العظيمتان، مع هذا الكتاب الماتع النافع، لنا أن ينفعنا وإياكم به. ربنا جل وعلا مع الآية من سورة إبراهيم عليه السلام، قول ربنا جل إنا كنا لكم تبعا. ومسألة لمسبوع في الدنيا بمعناه وفي معصية الله، وكل متبوع عبد من دون الله، وكل متبوع أطيع من دون الله، كل متبوع يعني اتخذه إلها إليه جل وعلا أو من الخطأ إلا عسى واتبع ورضي هو بذلك وسمح له بذلك، فإنه يأتي يوم القيامة يتبرأ منهم. إذ هذا الضعيف الذي اتبع هذا يعني المتبوع الباطل وهذا الإله الباطل ومع هذه المثل والنحل الباطل التي لا تغني ولا تسمن من جوع، يأتي يوم القيامة يقول للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فالإجابة الطبيعية أنهم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، هم لا يملكون لهم شيئا، لا يملكون لأنفسهم فضلا على أن يملكوا لغيرهم شيئا في هذا اليوم العظيم. فربنا جل وعلا ينادي في هذا اليوم: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ولا يرد أحد من جميع الله جل وعلا، يرد ربنا جل وعلا على نفسه قائلا: لله القهار، الملك اليوم لله، الملك يوم جل وتعالى. فهؤلاء المعبودات التي عبدت من دون الله جل وعلا في الآخرة لا تغني عن أصحابها ولا عن متبوعيها الذين اتبعوها شيئا في الآخرة أبدا، وإنما تكون وبالا وحسرة عليه. فإنهم يظنون أنهم يوم القيامة بعد دخولهم من النار يقول بعضهم لبعض أن الصالحون أن المتقون من أهل الدنيا كانوا على الأذى وكانوا يصبرون على عذاب الله وكانوا يصبرون على أقدار الله جل وعلا، ثم نفعهم هذا الصبر في يوم. فلو صبرنا على العذاب مدة، لو صبرنا على النار فترة، فلعل الله أن يجازينا على صبرنا هذا بأن ينجينا منها وأن يخلصنا منها. فيأتي هذا القول بعد أن ييأسوا تمام اليأس وبعد أن يعلموا تمام العلم أن هذا الكتاب وأن هذا الذي كتب عليهم أنهم من أهل النار وأنهم سيخلدون فيها، فبعد أن تنقطع بهم الأمان وتنقطع بهم الطرق تجد أنهم يقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من مفر، ما لنا من مخرج، ما لنا من تخفيف العذاب، ما لنا إلى سبيل من الخروج من النار أو تخفيف العذاب في النار. فإنهم يحيون فيها حياة ليست كالحياة التي نحياها، ولكن كما يقال للنار يوم القيامة: يا نار أحرقي، يا نار اشتدي، يا نار أنضجي، كلي ولا تقتلي، لا يموت فيها ولا يحيا. فهكذا يظل يعني أصحاب النار يتقلبون من لون من ألوان العذاب إلى صنف آخر ولون آخر من ألوان العذاب، هذا هو حالهم، ونعوذ بالله من حالهم ومن حال أهل الكفر والضلال. فيصلون بعد فترة من العذاب والصبر على العذاب يصلون إلى هذه النتيجة، سواء علينا جزعنا أو صبرنا، سواء جزعنا وصرخنا وقلنا النداءات التي تفتت الأكباد، كما قلنا غير مرة النداءات التي ينادوها لأصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، والنداءات التي ينادونها لمالك ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، والنداءات التي ينادوها لرب العزة جل وعلا ولخزنة جهنم، هكذا كل هذه النداءات وكل هذه هذا الصراخ لا يغني عنهم شيئا، سواء صبروا أم لم يصبروا خلاص. هنا ينبري لهم الشيطان ويخطب خطبته الشهيرة، خطبة الشيطان الشهيرة التي يخطبها في النار، يوضع له منبر من نار فيخطب فيه خطبة لأهل النار جميعا، فيقول الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، يعني وعدكم وعد الحق في الدنيا، وعدكم أنه من يطع الله وأنه من يصبر على الأذى في سبيل الله وأنه من يصبر على استهزاء المستهزئين وعلى جهالة الجاهلين وعلى يعني سفاهة السفهاء ويطع رب الأرض والسماء، فإنه سبحانه وبحمده يعده وعد الحق، وهو أن ينصره الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وأن يدخله الله جل وعلا الجنة، كما هي الآيات في نهاية سورة المطففين، يقول ربنا جل وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فهو يصبر على ضحك هؤلاء، يضحكون عليه، يسخرون منه، من ثيابه، يسخرون من لحيته، يسخرون من نقابها، يسخرون من لباسها في هذا الجو الحار، يقولون: انظروا كيف تلبس هذا اللباس ونحن في جو حار وفي أجواء يعني تلتهب حرا وكذا، وهم يلبسون كل هذا الثياب، انظر إلى هذه الخيمة التي تمر، انظر إلى كذا، فتجد سبحان الله كل هذه السخرية وكل هذا الضحك، المؤمنون يصبرون على ذلك. فانظر إلى من يضحك أخيرا، ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا. فإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فتحملوا الغمز، تحملوا الغمز سواء بالإشارة أو بالكلمات، الغمز واللمس بالإشارة أو بالكلمات أو بالقول أو بالفعل بالأقوال أو بالأفعال، تحملوا كل هذا وصبروا على كل هذا، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم وعد الحق بأن يدخل الجنة كما في معنى لأن الله تتقى ربنا جل وعلا بغرور من النزول. فكيف يكون النزول بغرور؟ فدلاهما بغرور، يعني من الجنة وقعوا في شجرة الخطيئة وأكلوا من الشجر التي نهاهما الله جل وعلا عن الأكل منها، كل هذا بفعل الشيطان، تزيين الشيطان وتزييف الشيطان وقسم الشيطان وقاسمهما إنه. ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا فدلهما بغرور. كيف يكون التدلي بغرور؟ يعني يبقى بينزل وبيفقد كل يوم جزء من أخلاقه، تبقى بتفقد كل يوم جزء من حيائها، جزء من أخلاقها، جزء من القيم والمبادئ الإسلامية التي تربت عليها، كل يوم تفرط شيئا فشيئا، وكل يوم الآخر يفرط شيئا فشيئا، وهو مغرور يظن أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون. طبعا الشيخ حازم يقول لك ساعت ما تسمع في حسبة تعرف انه في حسبة غلط، يحسب من عقيدته ومن دينه، ودوا لو تدهن فيدهنون، يفرط في جزء من دينه لأصحاب المال لأصحاب نعم صحيح. هذا يعني شريط قيم للشيخ يعقوب قديم عن التدلي والغرور. نعم جزاك الله خير شيخ محمد، أحسن الله إليك. خلاص يا جماعة، ثم يخبرهم بالحقيقة التي لها ولن يعني يفهموها إلا ساعتها، وهي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن أعطوكم فاستجبتم لي. يعني فما رأيت أن الشيطان ضر أحدا على الوقوع في معصية من المعاصي. يعني الشيطان قال لك إما أن تنظر إلى الحرام أو أضرب عنقك أبدا ما سمعنا بهذا، إما أن تسرق هذا المال وإلا قتلت ولدك من هذا، لا تذهب إلى الصلاة ولا تصلي وإلا حرمتك من رزقك أبدا ما سمعنا بهذا. وإنما الذي يفعله الشيطان التزيين والتزييف للحرام وقلب الأشياء وتسمية الأشياء بغير مسمياتها، ولكن هل إذا غير اسمها، هل إذا سمى غير اسمها يتغير من معناه شيء على الحقيقة؟ هذا لا يتغير، مهما غيرت في الأسماء، مهما سميت الأشياء بغير اسمها فإنها تبقى كما هي. نعم كالخمر يا شيخ محمد، يسموها بوديكا، يسموها مية بيضة، يسموها مش عارف كونياك، يسموها مشروبات روحية، يسموها هذا أبدا مهما يسموها خلاص إنه هذا لا يغير من حكم هذا الشيء. طيب ثم بعد ذلك يقول الشيطان يبين أنه كل الذي فعل إلا أن دعوتكم، فقط وسواس، فقط قلت لك اسرق هذا المال كي تغتني كي تصير غنيا، وبعدها تب وبعدها تصدق، خذ هذا مشروع الإحرام، تب وعد ولا مانع أبدا وتكون نعم كذلك الغيبة والنميمة وغيرها من سائر الآفات والمحارم، فإن الشيطان يزينها ويسميها بها. وما لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، فلا تلوموني في هذا الأمر. الوقوع الأكبر الذي كان سببا في دخول جل هؤلاء النار هو الذي اتبعوه، سواء علموا ذلك أو لم يعلموا، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا، فهم شاءوا أو أبوا في خططه وتابعين للشيطان معصيته لرب العالمين جل وتعالى. هذا هو عليكم لعبتم ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرف من الله، يعني إيه عزيزي يعني الجمعة، يعني افعل لنا شيئا من ذلك فإنه لا يغني عن هذا. نسميها قديما آية نزال طويلة جدا، مصرفكم وأنتم أنفسكم، زي بعض الجماعة يعني يشاركون في المزاين لحرق رومي طبيعي وحدهم لصدارة من الوزارات، فتجدها يعني الحقارة، يعني الاستخفاف بعقول المسلمين، طلع على إحدى الشاشات أو في إحدى المقالات والجرائد ويطانوا يتبرأ منهم في احوج ما. طبعا قلنا في شاهد واضح جدا على ذلك، وان الشيطان نذل جدا، وان الشيطان يعني يتهرب من الانسان ويتبرأ من ما يكون لين. دي قصة يا جماعة عارفينها، قصة قرصيصة، انه قال له انه انا الذي جعلتك كلها، يعني هنا قرصيصة. نعم جزاك الله خير. بالعام ايضا لكن درسي يصطعه يعني اشد ووضوحا، يعني ان الشيطان جعله يزني المرأة ثم يقتلها ثم يدفنها ثم بعد ذلك امره بان يسجد له لكي ينجيه مما هو فيه، فلما سجد للشيطان قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، فكان عقبتهما انهما في النار خالدين فيه. هو والشيطان دخلوا النار، لكن الشيطان عمل ايه؟ قال اني بريء منك، كمثل الشيطان قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. شفتوا يا جماعه ازاي بمنتهى السهوله جدا، يوقعك في المعصيه، يوقعك في المعصيه يكفي، وبعدين يتبرأ منك، فتبرأ منه انت قبل ان يتبرأ منك. ده مدخل جميل جدا تقدر تدخل منه لأصحابك أو تقدر تدخل منه للمدعوين أو في جولة أو في غيرك، تقدر تدخل المدخل ده إنه لو أنت بتساعد صاحب ليك وكل ما يطلب منك حاجة تعمل هذا تعمل هذا تعمل هذا، ثم مرة واحدة يتبرأ منك، ماذا تقول عنه؟ وكان يعدك بأشياء ويعدك بأشياء وأنه إذا وصل بكذا سيفعل معك كذا وكذا، ثم لما وصل نسيك ومسح لك رقمك وعمل بلوك على الفيسبوك ولا انفريند والكلام ده، واخد بال حضرتك او واخد بالك يا اختي؟ فيكون عاقبة الامر ايه؟ انه ندل ولئيم وانه تبرأ منك وكذا، رغم انك كنت سببا فيما وصل اليه. فهكذا الشيطان يريدك ان تقع في معصية الرحمن ثم يتبرأ منك. ثم بعد ذلك الآيات: ونزعنا إن المتقين في جنات وعيون. اللهم اجعلنا معهم ومنهم يا رب العالمين. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. كلمنا في موضوع ادخلوها بسلام. ونزعنا ما في صدورهم من غل. قلنا الحديث إنه الغل على باب الجنة كمبارك الإبل أو مسارح الإبل، يعني ينزع الغل على قبل أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة. فنزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، خلاص لا عداوات لا غل لا أحقاد لا يعني مضايقات لا مشاحنات، لا يوجد أي شيء في الجنة يكدر هذا النعيم. إخوانا على سرر، وقال لك السرير المكان المعروف اللي يعني الذي يوضع للنوم وكذا، المهاد الذي يوضع للنوم، وسمي سرير من السرور لأنه أنت تبقى فرحان جدا وأنت رايح تنام على السرير وكذا. وقال لك طبعا انه الاسرة دي اسرة يعني باشكال غير الاسرة التي نعهدها في الدنيا، وطبعا مرصعة بالجواهر والدرر والياقوت والزبرجد و ثم انها عظيمة في المجلس. ليه؟ لانه اصحاب الجنة يدخلون الجنة، اول ما يدخلوا الجنة يدخلون على طول ادم عليه السلام، 60 ذراع في السماء، 60 ذراع في السماء، فيحتاج الى سرير كبير. يعني حتى ان ابن عباس يقول انه السرير ده ما بين ايه، يقول والسرير مثل ما بين صنعاء الى الجابية. يعني شوف المسير ده كله ده سرير واحد. والجميل في الموضوع انه يقول ايه، اخوانا على سرر، على سرر متقابلين متقابلين. قال لك ده ما يكونش في الدنيا. وعليكم السلام ورحمة الله. قال لك هذا لا يكون في الدنيا، لانه لو اجتمعنا احنا اثنين وقعدنا على يعني سريرين احسن الله اليك ولا تعودوا لمثلها. فيقول يعني اقول لو اننا يعني اثنين ننام في الدنيا على سريرين فيسهل جدا ان احنا نتقابل وانه وجهي يكون الى وجهك. طيب لو صرنا ثلاثة بالغرفة، نعم ربما يسهل ايضا ان نكون متقابلين، واحد ناحية دي ناحية دي ناحية. لو اربعة ربما يعني كان فيها بعض المشقة لكن ممكن برضو نكون متقابلين. طيب لو بقينا خمسة في غرفة واحدة او في مكان واحد، طيب لو بقينا 500، طيب لو بقينا 5000، طيب لو بقينا في الجنة، يعني اقصد لو العدد زاد قوي بقينا 100,000 واحد، ازاي نبقى قاعدين على سرر متقابلين؟ كيف يكون هذا؟ ازاي يكون ده يا جماعة؟ حد متخيل ازاي كل واحد مدي وشه للتاني؟ مفيش حد مدي للتاني قفاه، مفيش حد مدي للتاني ظهره. اعزكم الله. هذا مما لا مثال له في الدنيا فيما نعرف. هذا من خصائص الجنة، إخوانا على سرر متقابلين. طبعا تقابل وجه الوجه تقابل فيه يعني سرور، وفيه من السعادة، وفيه من الاحترام، وفيه من التبجيل، وفيه من النعيم والمتعة، لأن يتمتع كل منهم بنعيم الآخر وبجماله وبكذا وبكذا وبكذا وبنظره إليه. يعني نعم نعم راحة وطمأنينة ويعني سكينة. لا يمسهم فيها نصب، خلاص انتهى النصب، انتهى التعب، انتهت المشاكل، انتهت الأحزان، خلاص الجنة ما فيش أي منغصات، وما هم منها بمخرجين. خلاص زيادة في النعيم انه يخلد في هذا النعيم ولا يزول هذا النعيم ابدا، ويبقى فيه بقاء ابديا سرمديا وكاملا بلا نقصان وفوزا بلا حرمان. فالحمد لله الرحيم الرحمن، نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا لان نكون منهم ومعهم يا رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. قال الله تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تدخلوا أبواب جهنم. هذا يعني كما قلنا أنه آيات الجنة والنار تتقلب، أي جنة ثم بعدها نار، أي جنة ثم بعدها نار. فالدعية يعني الدعية الجيد هو الذي يجمع في دعوته بين الترغيب والترهيب، فلا ييأس الناس من رحمة الله ولا يساعد الناس على التفريط في جنب الله وفي حق الله جل وعلا. فبعد آيات الجنة على طول مباشرة آيات النار، فدخولوا أبواب جهنم، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من أهل جهنم خالدين فيها، فهو عذاب أيضا مقيم. فلبئس مثوى المتكبرين، كما تكبر في الدنيا فليرينا هذا المتكبر ما الذي سيصنعه في يعني الآخرة، وبعد أن يكون هذا هو داره وأن يكون هذا هو قراره في جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله من هذا المثوى ومن هذا المصير. فسبحان الله، يعني بقيت معنا آيات سورة النحل، وبعد كده نكون خلاص وصلنا إلى تقريبا نصف الآيات التي يعني نصف القرآن أو نصف الآيات التي أوردها المصنف، وصلنا إلى نصف القرآن، يعني الآيات التي اختارها من الصور حتى نصل إلى سورة الكهف. إن أعتدنا للظالمين نارا، من خلص الصفحتين دول كمان لها صفحة 50 وصفحة 51، يعني كلام معظمه مكرر. يا جماعة، وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيعني هذا الكلام يعني أظن أننا يعني ذكرناه وتكلمنا في معانيه كثيرا قبل ذلك. نذهب إلى الصنف الثاني والجزء الثاني من الدرس، وهو الذي نتكلم فيه فضل الله جل وعلا عن الجولات، عن فن الجولات وفن الدعوة الميدانية، يعني لعلنا نرجئه إلى بعد صلاة العشاء نتكلم مع بعض قليلا عن موضوع الجولات، ونأخذ يعني مراجعة سريعة على ما مضى من الجولات، ونتكلم عن الاختبار والامتحان الذي سيكون بإذن الله جل وعلا في نهاية شهر ذي الحجة أو بداية شهر المحرم بإذن الله جل وعلا. فإن شاء الله نصلي العشاء ثم نعود، نصلي العشاء ثم نعود، أم نرجئه اليوم الآخر؟ ها، ما الذي تريدون؟ ها، نريد أراء يا جماعة بسرعة. ها، نعود. ها، نرجئه، نعود، نأجله. ها، كده 2-2، كده 2-2 يا جماعة. أين باقي الإخوة والأخوات؟ الله المستعان. نأجل ولا نعود بعد صلاة العشاء؟ الله المستعان. يعني هو للأسف أنا يعني ما كنت أريد أن أتكلم عن الجولات إلا في وجود يعني أكبر عدد ممكن، يعني ما كنت أريد أن أتكلم عن الجولات إلا في وجود أكبر عدد، إذ أنه يعني تقريبا الشطر المقرر تقريبا أو يعني جزء كبير من المقرر، بل هو يعني روح هذا المعهد الدعوي كله فن الجولات. إزاي أعمل جولة؟ إزاي أكلم حد عن ربنا؟ إزاي أقنع حد بشيء معين؟ ده الفن اللي احنا المفروض نسعى إليه من خلال هذا المعهد. فيعني الله المستعان. طيب خلاص، بإذن الله نؤجله للمرة القادمة، لكن يكون مع تنبيه يا جماعة إنه ده هيكون من أهم اللقاءات ربما في يعني في المنهج كله، لأنه يعني هنراجع فيه مراجعة سريعة جدا على ما سبق من جولات، نبدأ ناخد جولات تاني، نفهم يعني إيه جولة، نفهم يعني إيه المعهد اللي إحنا فيه، وما الذي نريده، وطبيعة الاختبار هيكون إزاي، ويعني تنبهون على الأخوات وتؤكدون عليهن بإذن الله انه الجميع يكون متواجد باذن الله جل وعلا من اللقاء القادم باذن الله. يعني يبقى في مراجعات وفي يعني فهم اكثر لموضوع الجولات ولمذكرات الجولات. نسال الله جل وعلا ان يبارك فيكم وان يجمعنا واياكم دائما على الخير وان يوفقنا واياكم لما فيه مرضاته انه ولي ذلك مولاه. استودعكم في امان الله وحفظه، واسال الله جل وعلا يعني ان يجعل هذه الجلسات وهذا المعهد في موازين حسناتنا وحسناتكم انه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام.